مقصود من عصمه الله تسليم يد الله يعني ما وفقه الله وسلمه انظر بيد الله جل وعلا. رايح كتابة الفوائد في خطبة الجمعة. نعم. الفوائد وسط الخطبة. لا ما ينبغي عليهم الإنصات. ولكن كتبوا يكتبون بعدين. أحسن الله إليك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له بطانة تأمره بالسوء؟ ظاهر الحديث العموم أنه يبتلى الأنبياء وغيرهم، لكن الله يعصمهم ويكفيهم، الله يعصمك من الناس. قد يبتلون يكفيهم الله. نعم مثل ما نسبة تسجيل الفوائد ذكرها الأخ، لو كان الأولى تسجيلها لا بأس. لا يسجلها ولا ما يخطب، لا ينصت يقضي على خطبه المسجل لها. أسأل الله عليك، رجل أراد العمرة واعتمر وغفر ما لك، رجع إلى بلده وأتى إلى الحج وقال التمتع أصلا في أشهر الحج. نعم. رجل الله يحسن عمل في أشهر الحج اعتمر ثم رجع إلى بلد ثم ذهب إلى الحج مرة أخرى، يقول هل علي هدي أم لا؟ لأنه سبب سفره. عند العلماء لا هدي عليه، إذا رجع لأهله وإن فدى احتياطا على الله خلال ابن عباس فلا بأس. أحسن الله إليك. يكون متمسك ما دام رجع إلى أهله يصير مفرد، إذا رجع بحج مفرد. أحسن الله إليك. والله أحفظ الله إنه يهدي، أحفظ خروج من خلاله. طيب أحسن الله إليك، من أتى والإمام يخطب في الجمعة هل يكلم الشخص اللي بجانبه قبل أن يدخل المسجد أم يجب عليها أن ينصت؟ الله الله قبل أن يدخل المسجد بقليل. الله أعلم. الله عليك يا شيخ، الأفضل للمأموم في صلاة التراويح في رمضان أن يوتر مع الإمام أم يقوم ويأتي بركعة ويوتر في آخر الليل؟ يوتر مع الإمام يصلي ما تيسر في آخر الليل، لأن التراويح صلى الله عليكم تنتهي مبكرا. نعم يسلم يوتر مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل بدون وتر. بدون وتر لا يكرر. والأفضل أن يوتر مع الإمام. نعم أحسن، من قام حتى ينصت كتب الله له قيام ليلة.